نعم. الشيخ عبد الله عنك ورد في المحاضرة من الدكتور رحمه الله ويأخر والسامعين أمين أنه يقول شحة النظر السماء بالقطر هذه عبارات جارحة على أساس الناس لو قال عدم نزول المطر لو قال إن الله جل وعلا قد يحبس المطر ولا سبب عندها خبر لكن تعبير ساده بعض الناس ولو قال إن الله يمسك المطر أو لا ينزل المطر لأجل ذنوب العباد لأجل تعذيبهم وتنبيههم على غفلاتهم يعني التعبير بأن الله أمسكه هو الذي ينبغي حتى لا يظن ظان أن السماء عندها شيء من التصرف السماء مخلوقة مثل الأرض ليس لديها تصرف بشيء ولكن بعض الناس السماء يقول لم تمت الأرض كحد السماء ينسب الأمر إليها تجوزا في المقال يعني مجاز وإلا فالأمر لله سبحانه وتعالى نعم طلقت